هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي المؤمنون يعني اختبروا. فقوي الإيمان قال لن يسلم لله، والمنافق قال لا ده المسألة خلاص انتهينا بقى قربت، ما عادش هتبقى الضجة دي والعصر مش عارف ايه بتاعه جديد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. معنى الزلزلة زي ما شفنا كده الخلخلة التي لا تقلع، زي ما تجيب وتد كده ويكون معمود في الارض قوي وتحب تعمل ايه اسمك تلخلخه، اهي الزلزلة دي لخلخة. لما ينشأ عنها بقى قوة في اللخلخة دي وتزيل الاشياء ده موضوع ايه، موضوع تاني. هنالك ابتلي المؤمنون يعني عقد لهم امتحان. هذا الامتحان ان اللي ينجح فيه يبقى سلامة، واللي يسقط فيه المنافقين. ليه؟ لان دول كانوا مع المسلمين بألسنتهم ومع غير المسلمين بايه بقلوبهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده ما هو الغرور؟ الغرور هو ان تخدع انسانا بشيء مفرح ولكن قلبه مترح. يقول لك ما غرك انت، ايه اللي غرك بالحكايه دي؟ ايه غرك ايه؟ يعني كانك انت في حاجه تغر بها الناس، اللي يغر بها الناس زي الزواء اللي العمل في اي سلعه، شيء يغر الناس لايه، ولما تيجي علشان تشوفها الحقيقه بتاعته تجدها ايه كلام كده، كلام كذب. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم الاثنين وشيء واحد ولا دول جماعه ودول ايه جماعه؟ ام قال لك ده بيسموه عطف البيان. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ايه، هم واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا ايه الا غرورا. واذ قالت، برضو اذكر، اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب. يثرب دي اسم للبقعه اللي فيها المدينه، انما رسول الله غيرها الى طيبه. يا اهل يثرب لا مقام لكم. لا مقام لكم، ولا في قراءه لا مقام وفي قراءه لا مقام. معنى ايه لا مقام لكم في الحرب ده؟ يعني سيبوا محمد واتباعه هنا في المعركه وما تكونوش وياه. لا مقام لكم، او لا مقام لكم على هذا الدين اللي انتم بقلبكم منكرينه وبقالبكم وياه، ما فيش لكم لا مقام لكم. فارجعوا، يعني ما ان نرجع عن ارض المعركه نسيب محمد وحاله، او نرجع عن الدين اللي ربطنا بالايه بيه. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم في ارض المعركه فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره. يقال بيت عوره اذا كان غير محرز، يعني غير محكم ضد الطارق الذي يريد به الشر، يعني جدار واقع، ابوابه مكسره، منطه زي ما يقولوا. وما هي بعوره؟ امال ايه العله؟ ان يريدون الا فرارا،